والشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط مع الاختلاف الصحابي. هذا التعريف هو ما جرى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، وفي الشواهد اختلاف الصحابي. وهذا القول هو ما ذهب إليه الجمهور، هو مذهب الجمهور أن العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، أن يأتي حديث من طريق صحابي ويأتي حديث مشابه له في اللفظ أو في المعنى من طريق صحابي، من طريق نفس الصحابي. هذا هو المتابع. أما الشواهد فلا بد من اختلاف الصحابي، أن يأتي حديث من طريق صحابي ويأتي حديث آخر باللفظ أو المعنى من طريق صحابي آخر. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، هو مذهب جمهور أهل العلم. وأما ما جرى عليه ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمة الله عليه خالف في هذه المسألة، فالعبرة عنده باللفظ والمعنى، باللفظ والمعنى بغض النظر عن الصحابي راوي الحديث مخرج الحديث، فإن اتحد اللفظ فالمتابع. ابن الصلاح ما ينظر للصحابي، ينظر للمتن، ما ينظر الإسناد. إذا جاء الحديث، جاء حديث وجاء حديث آخر بنفس اللفظ، هذا هو المتابع. وإن اختلف مع اتحاد المعنى، فالشاهد هذا عند ابن الصلاح، هذا هو الشاهد عند ابن الصلاح، بل ويجوز عند ابن الصلاح أن يسمى الشاهد متابعا والمتابع شاهدا. والخلاصة بين الشاهد المتابع عند الحافظ وابن الصلاح أن يقال أولا إذا اتحد الصحابي فهو المتابع عند الحافظ بغض النظر عن اتحاد المتن، يتحد الصحابي هذا هو يسمى تابع ومتابعة. حديث جاء من طريق صحابي وجاء أيضا نفس الحديث بلفظه أو بمعناه من طريق نفس الصحابي، هذا يسمى المتابع. وعند ابن الصلاح إذا اختلف راوي الحديث واتفق اللفظ فهو متابع، وعند ابن الصلاح إذا اختلف راوي الحديث واتفق اللفظ فهو متابع. ثانيا عند الحافظ إذا اختلف الصحابي فهو الشاهد، فهو الشاهد لابد من اختلاف الصحابي، حديث من طريق صحابي وجاء هذا الحديث بلفظ أو بمعنى من طريق صحابي آخر، هذا هو الشاهد عند الحافظ ابن حجر. وعند ابن الصلاح إن اختلف المعنى فهو الشاهد ولو من رواية نفس الصحابي،